ايه يا عم عادي حاول وافشل يا عم في ايه يا عم ما تجرب يا عم خد قرار ولو طلع غلط غيره يا عم انت عايش محاوط حياتك بان كل حاجة تتحول يحسبون كل صيحة عليهم الكاتاستروفيك سينكينج التفكير الكارثي والتفكير الكارثي ده على فكرة عند تلات ارباعكم يعني العقلية الالتزامية اصلا مشكلتها التفكير الكارثي والتفكير المثالي عقلية معظم الملتزمين والملتزمات مشكلتها في الحياة التفكير الكارثي والتفكير المثالي التفكير الكارثي هو ايه هيحصل مصيبة لو الموضوع ده ما تمش هيحصل كارثة التضخيم التضخيم